وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدرك أن يقولون.